أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. لا يزال الله جل جلاله في هذه الآيات في نسق عذابهم ووعيدهم وتهديدهم فيما إذا هم بقوا مصرين على الكفر مثابرين على الشرك. والكلام لهم وهو لأمثالهم كذلك متجددا إلى يوم الدين. قال جل جلاله: هؤلاء بعد أن أرسل إليهم وبعد أن بلغوا الدعوة وبعد أن بقوا على الكفر والإصرار عليه أخذهم الله بالعذاب الشديد، أخذهم بالنقمة لعلهم يرعون لعلهم يتوبون. وإذا بهم بقوا على ما هم عليه فلم يستكينوا ولم يذلوا لربهم ولم يخشوا ربهم ولم يمدوا أيديهم بالدعاء ضارعين داعين راجين يقولون رب اغفر لي يوم الدين. بقي ذاك كذلك وقد دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف فقحطت الأرض وأمسكت السماء غيثها وخيراتها فجاعوا حتى جاء أبو سفيان كبيرهم يقول: يا محمد إنك تزعم أنك أرسلت رحمة للعالمين وهؤلاء ذو أرحامي قد قتلت رجالهم وأجعت نساءهم فادع الله لهم ليرفع ما عنهم ما هم فيه من بلاء. فدعا لهم فرزقوا غيثا مغيثا وخيرا عميما. وإذا بهم ما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا حتى أسلم كبير نجد بعد أن أصره في معركة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثمامة بن أثال. ربطه في المسجد النبوي 3 أيام فكان عند صباح كل يوم يقف عليه صلى الله عليه وسلم عندما يخرج لصلاة الصبح يقول: هيه يا ثمامة ما عندك؟ فيقول له: إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاكر، وإن تريد المال لك منه منها ما تريد. كرر ذلك يوم الثاني ثم اليوم الثالث، وهذا جواب ثمامة. وإذا به يوم الثالث يطلق سراحه صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه، فيخرج الرجل فيغيب زمنا ثم يأتي إليه يقول: مد يدك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ولا والله يا رسول الله لا يصل لقريش بعد اليوم حبة من القمح أو الحنطة من بلدي نجد. فأمسك فاصل ثمامة وأسلم صادقا وأصبح من المجاهدين المنافحين المدافعين عن الإسلام من الصحابة المخلصين وأمسك ميرتاه وأمسك حباه وأمسك حنطته على مكة حتى ضاق بي المقام واشتد بي الجوع. وهكذا عادوا مرة ثانية يستعطفون ويتوسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوصف لهم إلى ثمامة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بأن يسمح بأن تذهب الحنطة والحب إلى أهل مكة، فما زادهم هذه الشفقة والرحمة ولا البلاء والعذاب إلا كفرا وعنادا. فما استكانوا وما خشعوا وما ذلوا لله ولا آمنوا به، ثم لم يتضرعون لم يتضرعوا لم يتوبوا لم يمدوا أيديهم لله راجين داعين تائبين من شركهم وكفرهم. بقي هذا حتى للغاية، حتى قال تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. بقي هذا العذاب وبقي هذا الإصرار، كان عذاب الدنيا ثم ماتوا فهلكوا. ففتح الله عليهم بابا في جهنم ذا عذاب شديد. هذا العذاب الذي كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتح عليهم بابا من نقمته، بابا من عذابه، بابا من عذابه المقيم الأبدي لشركهم لكفرهم. فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. بعد أن ابتلوا ووجدوا ما كانوا ينكرونه في حياتهم من بعث ونشور ومن عذاب على الشرك والكفر، وجدوا أنفسهم في واقع ذلك وإذا بهم يقذفون في جهنم مع العذاب المؤلم مع العذاب الشديد. وإذا بهم الذات يرون من ربهم ما لم يكن يخطر لهم به في بال، وهم مشركون كافرون جاحدون. وإذا هم بربهم ومن رحمته مبلسون أي يائسون. إذ ذاك يائسوا من رحمته يئسوا من مغفرتي، لأن الله يقول إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا مغفرة للشرك، لا مغفرة للكفر، لا مغفرة للجحود. وبعد أن بعثوا هيهات مضت الأيام في الدنيا فلم ينتهزوا شبابهم ولم ينتهزوا حياتهم ولم ينتهزوا دنياهم. فيتوبون لله يوما ويقولون رب اغفر لي يوم الدين. وهكذا قد يئسوا من الرحمة وسلموا لملائكة غلاظ شداد كالح الوجوه لا يعصون الله ما أمرهم وهم مطيعون في كل ما أمرهم الله به، جزاء وفاقا للكفر والشرك فيما صنعه هؤلاء في دنياهم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذا هم في ذلك الباب وذلك العذاب الشديد مبلسون، أبلسوا يئسوا، ما لم يعد يخطر لهم ببال أن يرحموا أن يستغفروا أن يتوبوا، لأن الأمر أصبح أمر شهود وحضور. والإيمان لا يتم إلا في الدنيا إيمانا بالغيب وإيمانا بتصديق الرسل وإيمانا بكتب الله المرسلة على رسله. أما وقد أصبح الأمر واقعا وما أنكروه عاشوا فيه، إذ ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا جاءه هؤلاء من الكفرة والجاحدين ومن أعداء الرسل والصالحين ومن المكذبين بكتب الله التي جاءتهم. من الذي أنشأ لكم؟ من الذي خلق لكم عن غير مثال سابق؟ ابتكر ذلك وأنشأ، خلقه من غير مثال سابق. من الذي خلق لكم الأسماع فأصبحتم تسمعون؟ من الذي خلق لكم الأبصار فأصبحتم تبصرون؟ من الذي خلق لكم القلوب فأصبحتم تعون وتفهمون؟ من الذي جعل لكم ذلك؟ هل أولئك الذين أشركتم بهم جعلتموهم شركاء لله من مناة والعزى أو من مريم وعيسى أو من العزير والعجل أو من الملائكة الذين سميتموهم بنات الله أو من أنواع ما أشركتم فيه الله من جماد وحيوان وإنس وملك وجن؟ هل هم الذين أنشأوا وخلقوا لكم هذه الحواس فأصبحتم سامعين بعد أن لم تكونوا كذلك؟ كنتم مضغة لحم، كنتم نطفة، كنتم جنينا في أرحام أمهاتكم لا سمع ولا بصر ولا وعي، فثم بعد ذلك رزقكم الله من الحواس ما تعيشون بها وما تدركون بها وتميزون بين الحق والباطل. من الذي أنشأ لكم ذلك واخترعه وخلقه وابتكره؟ قليلا ما تشكرون، قلما تشكرون الله على نعمه الظاهرة والباطنة. الله يعدد ذلك في دار الدنيا ويرسله وحيا وكتبا سماوية مع أنبيائه وعباده المكرمين من الرسل لينذر خلقاه ولينذر عباده، حتى إذا جاءوه مؤمنين، جاءوه متقين، جاءوه سالمين من الشرك والكفر والمعصية والخلاف، لتبقى حجة الله البالغة حتى إذا هلكوا وأصبحوا في أمس الدابر ودخلوا قبورهم ورموسهم وجاء الملك أن يسألانهم في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما صلاتك؟ ما زكاتك؟ يجيبون بما علموه وبما قاموا به وعبدوا به ربهم. أما إذا جاء وقت السؤال فأخذوا يقولون: لا نعلم، لم ندرك، سمعناهم يقولون نبيا فلم نؤمن به. فيا هلاك هذا ويا بلاءه ويا عذابه الدائم. هو الذي أنشأ لكم السمع وهو الذي أنشأ لكم السمع وهو الله وهو جل جلاله ضميره والغائب، ولكنه يكاد يكون أعرض من كل معرض، أعرض حتى من أنا للمتكلم، حتى من أنت للمخاطب، إذ عندما تطلقه لا يعنى بها إلا الله جل جلاله. وهو الذي أنشأ لكم، هو الله الذي أنشأ لكم السمع، خلقه وابتكره. السمع بالألف واللام الجنس أي الأسماع، سمع كل واحد منا منذ خلق أبانا الأول آدم وأمنا الأولى حواء وإلى آخر إنسان في الأرض. وقد يبتلى الإنسان فلا يكون له سمع ولا يكون له بصر ويكون مجنونا فلا يكون له وعي، ولكن هذا بالنسبة لمجموع يبقى نادرا وقليلا، والأصل في الأشياء العموم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، جمع بصر، الأفئدة جمع فؤاد، تعني العقل وتعني القلب، وبكليهما يعي الإنسان ويعقل. لو أصيب قلبه لمات، ولو أصيب عقله لجن، فلا إدراك ولا وعي ولا فهم. قليلا ما تشكرون يا أيها الناس، لا تشكرون الله على نعمه الظاهرة والباطنة ولا على ما أكرمكم به من مرسلين يأتونكم لتعلموا لتؤمنوا لينذروكم يوم التلاق. يوم هم شاخصون يوم هم معروضون على الله. قال تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم خلقكم وهو الذي خلقنا على الأرض وملكنا إياها ومنافعها نأكل من ثمراتها ومن حيواناتها ونشرب من مياهها ونعيش في أجوائها صيفا وشتاء ربيعا وخريفا. ملكنا الأرض وجعلنا خلفاءه في الأرض. إذ قال ربنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فجعلنا خلفاء لنحكم بالعدل وندعو لعبادة الله ونقاوم الشرك ونقضي على الظلم. فإذا قام الإنسان بهذه المعاني كان خليفة حقا قام بما خلفه الله فيه. فإذا لم يقم كان مشاكسا كان مخالفا كان عبدا عبدا عاقا يعاقب بما يعاقب به العققاء والمخالفون لأمر الله من المشركين والعصاة. وهو الذي ذرأكم في الأرض خلقنا في الأرض ولم يخلقنا في السماء وجعل لنا كل ما عليها بحارا وجبالا أشجارا ورجالا خلقا ونساء أبطالا وخدما وجعل الكل مسخرا لبعض يخدم بعضا وكلنا فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. مهما استغنى الرجل منا مهما ملك الرجل منا فهو محتاج لمن يخبز له لمن يبني له لمن يطبخ له لمن يخيط له لمن يعالجه إذا مرض لمن. وهكذا سخر بعضنا لبعض وخدم بعضنا بعضا. والذي هو الغني المطلق لا يحتاج إلى مؤازرة ولا إلى معاونة ولا إلى مشاركة. هو الله جل جلاله ربنا وإلهنا وخالقنا عز وجل وتعالى مقامه. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. خلقنا مدة وزمنا معينا له بداية وله نهاية. أوجدنا من العدم ثم سيميتنا ثم سيحيينا مرة ثانية ويحشرنا إليه ونقف بين يديه لنؤدي الحساب على حياتنا وما صنعنا فيها. هل صدقنا رسلنا؟ هل آمنا بربنا؟ هل أطعناهم فيما أمرنا به وتركنا ما نهونا عنه؟ وهنا ذكرت الحشر إنذارا وتهديدا بأنه قد ذرأنا في الأرض ولم يتركنا عبثا ولم يخلقنا للعب والهوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذه العبادة التي خلقنا الله لها ومن أجلها قد قمنا بها حق القيام أو بعض القيام؟ استغفرنا الله على النقص وعملنا جهدنا في بعض؟ عسى الله أن يغفر ذنوبنا. وأعظم شيء أن يعيش الإنسان موحدا وأن يموت موحدا يعبد الله ولا يشرك به أحدا ويصدق رسله ويصدق كتبه وما دون ذلك فمهما كان فهو إلى مغفرة في النهاية إما بعد أذب وعذاب في النهار وقد يغفر ذلك بلا عذاب ولا نار. والله تعالى لا يسأل عما يفعل. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال تعالى وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الله جل جلاله هو لا غيره الذي أحيانا بعد أن لم نكن أوجدنا من العدم نشعر بأنفسنا أحياء ننطق ونتحدث نسمع ونبصر نجوع ونعرى نشبع ونبطر نشكر ونلغي الشكر. وهذا دليل على وجودنا أننا نتحرك ونعمل. ألم يفكر الكافر يوما؟ ألم يفكر المشرك يوما؟ من أنا؟ من الذي خلقني؟ ما الفرق بيني وبين تلك الجثة التي فقدت الروح وهذا الجماد لما كنت أتحرك من قبل قبل أن أموت؟ ما هي هذه الروح؟ كيف تحركت يدي؟ كيف نطق لساني؟ كيف أبصرت عيني؟ كيف سمعت أذني؟ كيف وعى قلبي؟ كيف حفظت ما حفظني الله إياه من علوم في الشريعة أو علوم في الدنيا؟ كيف أعطاني هذا العقل أفكر فيه؟ من الذي صنع ذلك؟ فالمؤمن يقول على كل شيء الله، الله الخالق، الله الرازق، الله المنشئ، لله كل شيء. والكافر يذهب فيقول كلاما قلد فيه الآباء والأجداد، وهذر بما لم يعلم، وهرف بما لم يعرف، وأخذ يقول كلاما هو كلام الممرورين وكلام المجانين، وكأنه ظن أنه سيخلد أبدا، فلم يدر من سبقه من أب أو جد أو كبير أو صغير، قد كان يوما أعظم سلطانا وأجمل شبابا وأغنى جاها وأكثر ترفا ومقاما، ومع ذلك ذهب مع الذاهبين، جاء من التراب ثم ذهب إلى التراب. أيظن أن ذلك قد كان ولا عيشة ثانية ولا بعثة ثانية؟ هيها. فالله ينبهنا في دار الدنيا أن نفكر يوما ونعتبر، وهو الذي يحيي ويميت. أما الحياة فرأيناها في أشخاصنا وسن الأولين والآخرين، ومن يدعون العلم اليوم ما هي الروح؟ قد سأل هذا السؤال الآباء والأجداد، ومن عاصروا الوحي، ومن عايشوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له الله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أخذنا نفسرها ونشرحها بأنها الحركة، بأنها الإدراك، يكون هذا شرح الجهلة ولا شرح المبتدئين في رياض الأطفال. الحركة ليست إلا أثرا لها، والنطق ليس إلا أثرا له، ولكن ما هي الروح؟ ما هو هذا الشيء الذي دخل جسومنا وحرك عروقنا وأجرى دماءنا وتركنا نعي ونسمع ونعقل 100 سنة 10 سنوات القليل أو الكثير؟ من هذا؟ مهما بلغه الأطباء وبلغه علماء تشريح النفس وتشريح الجسد، سيدخلون جهالا ويخرجون ولو بعد 1000 عام جهالا. وقد قال الله لنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إياكم أن تطغوا وتتجبروا وتقولوا قد علمنا، لم نعلم شيئا. ولذلك علم الله نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق على الإطلاق، فقال له: قل رب زدني علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم الخليل المختار سيد الأنبياء وإمامهم كان في حاجة دوما إلى المزيد من العلم، والله أمره أن يطلب مزيدا من العلم. وموسى عندما سئل وهو من أنبياء الله وأولي العزم منهم عليه السلام على نبينا: هل هناك أعلم منك؟ قال: لا. وإذا بالله الكريم يؤدبه على هذه الكلمة فيقول له: بلى عبدنا خضر. فيتعبه ويشقيه ويذهب من المشرق إلى المغرب إلى مجمع البحرين، البحر الأبيض والبحر المحيط في أرض طنجة، كما قال الصحابة والتابعين، إلى أن وجد رجلا في المنظر عاديا يجلس على حشيش أخضر يتعبد الله باكيا خاشعا ذليلا، ولا يزيد على أن يقول: رب اغفر لي يوم الدين. قال له: السلام عليكم. قال: من أنت؟ وأن السلام في أرض. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فكان ما قص الله علينا في سورة الكهف، وكان المغزى الأخير، جاء طائر عصفور صغير نقر نقرة وأخذ قطرة ماء، فالتفت الخضر إلى موسى قال: يا موسى، أترى أن هذا العصفور، هذا الطائر الصغير الحقير، نقص من علم، نقص من هذا البحر شيئا؟ قال: لا. قال: ما علمي وعلمه، أما ما علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من هذا البحر. وهكذا سنقول دوما ولو عشنا ما عاشه نوح وزدنا: قل رب زدني علما. قالها لسيد الخلائق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ وهو الذي يحيي ويميت، أحيانا من العدم وأوجدنا، وهو سيعيدنا سيميتنا بعد، ثم يعيدنا إلى يوم البعث والنشور للحساب على الأعمال في الدنيا. وله اختلاف الليل والنهار، لله الليل ولله النهار واختلافهم، واختلاف الليل والنهار هذا أسود مظلم. إذا مددت يدك وخاصة في الليالي التي لا قمر فيها ولا هلال لا تكاد تراها، والنهار أبيض مشرق، طارة هذا قصير وهذا طويل، وهكذا يختلفان. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، فهما على اختلافهما في الأوقات والأزمان وفي الألوان وفي الأحوال وفي الزمان. من الذي جعل السواد سوادا والبياض بياضا والليل ليلا والنهار نهارا؟ جعل هذا بيتا وراحة، وجعل النهار معاشا وجهادا وسعيا في الرزق وما إليه، هو الله جل جلاله، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تفكرون فيها يوما؟ من أنا؟ أين كنت؟ قبل أن يتزوج أبي أمي أين كنت؟ من كان يعلم بوجودي؟ من أين أتي بي؟ من الذي أوجدني؟ وقل ذلك عن أبيك، ثم قل عن ولدك، ثم قل عن حفيدك، وما تقوله عن واحد هو الذي يقال عن جميع الخلق. ثم ترى الموتى نراهم ليل نهارا، في كل صلاة، في كل صباح، في كل مساء. الصلاة على الموتى، على الميت، على الميتة، على الطفل. ألم يخطرك في بال أنه سيأتي دورك يوما؟ ويقول المؤذن الصلاة على الجنازة، جنازة رجل. وماذا أعددت لهذه الساعة؟ وماذا أعددت لهذا الوقت؟ ثم بعد الدخول للقبر ماذا أعددت جوابا لسؤال الملكين الكريمين المكلفين من قبل الرب جل جلاله؟ نحن ونحن أطفال، ونحن أكبر من ذلك إلى الجامعة، ونحن كبار كذلك، عندما تهدد بسؤال أستاذ أو بسؤال تلميذ تأخذ في التفكير وفي الإعداد. إياك أن تجيب خطأ، إياك أن تجيب الطالب بما يكون يعلمه فتخطئ الجواب، ستكون فضيحة. إن كان ولدا سيرسب، وإن كان رجلا ستكون فضيحة. الصغار سألوا عن محسن الجواب، فكيف إذا علمنا أننا يوما ما سنسأل من رسول الله الملائكة ليعطوا الجواب لله جل جلاله؟ أمات فلان مسلما أو كافرا؟ وينبني على ذلك أن يدخل النار أو الجنة، أن تعذب حياته أو أن تعذب روحه أو تنعم إلى يوم القيامة، فيعذب مع الروح أو ينعم حتى الشبح والجسد. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟ قال تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متمدنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قال الله عن الكفر الجدد الذين عاصرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وقد أنكروا كل شيء، أنكروا الوجود والخلق والربوبية والألوهية، وجعلوا لها شركاء من خلق الله ومن الحيوانات ومن الجمادات. الله جل جلاله قال لنبيه قل لهم، وعلم نبيه ليعلمهم، وبلغه ليبلغهم، فما ازداد أكثرهم إلا إصرارا على الكفر، كان ذاك ولا يزال. فالقرآن مخاطب به نحن كما خطب الآباء والأجداد منذ 1400 عام في مختلف بقاع الأرض. ليس محمد النبي الإسلامي فقط، ولا نبي العرب فقط، بل نبي الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، بل هو النبي خاتم الأنبياء في المشارق والمغارب. جميع الأنبياء انتهت نبوءتهم بموتهم، وانتهت بتبليغ عشائرهم وأقوامهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المستمر، لا نبوءة بعد ولا رسالة بعد، ورسالته قائمة. من أنكرها من كل إنسان من كل جن عريما على الكافرين وعلى المشركين من العذاب واللعنة والغضب. بل قالوا مثل ما قال الأولون، كانوا رجعيين، رجعوا إلى الكفار السابقين من قوم نوح وقوم إبراهيم النمرود وأصحابه وبني إسرائيل ومن زعموا أنهم نصارى ومن الملاحدة والكفرة. قالوا هؤلاء ما قال الأولون. ماذا قالوا؟ أنكروا أبرز شيء في الأديان وأظهر شيء في الأديان، بل قالوا مثل ما قال الأولون من الآباء والأجداد. ماذا قالوا؟ أعاذ الله. قالوا التنويه والإشادة وبدل الكلام الساد. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يسخرون، يستفهمون استفهاما إنكاريا، يقولون اسمعوا يا جماعة، أي تصور بعد أن نصبح ترابا، بعد أن نصبح عظاما نخرة، بعد أن تخرج منا الروح، أنعود للحياة مرة أخرى، أنبعث بعد الموت، أيجتمع التراب ويعود بشرا سويا كما كنا؟ وقد قال الله في غير هذه الآية، قل من؟ قالوا وهم يتساءلون كيف يحيي الله الموتى؟ قل يحييها الذي أنشأكم أول مرة. كون الله كان قادرا على الإنشاء أولا من العدم، لم نكن لا ترابا ولا شيء، أليس الذي أوجدنا من عدم واذكرنا على غير مثال سابق أقدر عليه وأسهل، وكل شيء عليه سهل جل جلاله، ولكنه عبر هكذا أيسر أقرب أهون عليه. ما دمنا قد آمنا بالواقع وأننا قد أوجدنا وأننا لم نكن ونرى يوميا نزاوج ذكرا بأنثى، لا ولد لهذا ولا ولد لهذه، وإذا بعد السنة بعد 6 أشهر يأتوننا بطفل، يأتوننا ببنت، من صنعها؟ أشهوتهم صنعت ذلك المخلوق، وكان لهم علم به فانسعوا في أجله، هيها. ثم وهكذا يكبر الطفل، يشب الطفل، يصبح كهلا، يصبح شيخا، يكون وهكذا يعود إلى التراب. كيف وقد خلقه الله من عدم، لم يكن قادرا على أن يعيده بعد أن وجده المرة الأولى؟ فأخذوا يتساءلون ساخرين مستنكرين. قالوا بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا هلكنا وانتهينا من الدنيا. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أصبحنا فناء أئنا لمبعوثون، أيكون هذا؟ أنبعث مرة أخرى؟ أيضا يستفهمون مستنكرين، أئنا لمبعوثون؟ قالوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا جاء الأنبياء قبل محمد وقد سمعوا بهم، جاء موسى فقال ذلك، جاء عيسى فقال ذلك، جاء أنبياء بني إسرائيل فقالوا ذلك، جاء خليل إبراهيم فقال ذلك، قالوا جميع الأنبياء، قالوا لأقوامهم. وإذا بهؤلاء يقولون أين الذي قالوا؟ لماذا لم نبعث؟ متى ستبعثون؟ متى أراد الله؟ لا متى أردتم أنتم؟ وهل انتهى الجنس البشري؟ وهل انتهت الحياة بعد على الأرض؟ وهل دهدهت السماوات والأرض فأصبحت عهنا منفوشا كأنها لم تكن؟ لم يكن هذا بعد، ولا يعلم الساعة ولا وقتها ولا زمنها إلا الله. وعندما جاء جبريل عليه وعلى نبينا السلام ليعلم الصحابة بسؤاله لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإسلام، وسأله عن الإحسان، ثم أخذ يسأله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم الساعة تعيينا ولا وقتا إلا الله. نعم تعلم علاماتها وأشراطها، أخبرنا النبي بها عليه الصلاة والسلام، أخبرنا الله بذلك في كتابه، ولها شرائط صغيرة ولها شرائط كبيرة، ومن الشروط الأولى الصغرى البعثة المحمدية. فقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وأشار بسبابتي وبوسطى أصابعي، أي ما بيني وبين الساعة، كما بين السبابة والإبهار، كما بين السبابة والوسطى. كم مضى كم مضى من السبابة أيضا لا نعلم، لو علمنا كم مضى لعلمنا كم بقي، ولكن الذي نعلم أن نبينا خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ولذلك كان وجوده بروزه نبوءته العلامة الأخيرة الصغرى لقيام الساعة. وأجدادنا في التاريخ تخاصموا، كتبوا الكتب، تجادلوا في قيام الساعة، فكان أبلغ من قال أنها ستكون من البعثة المحمدية إلى قيام الساعة أضعاف، قال البعض 300 عام، قال البعض بعد 100 عام. وكتب السيوطي احتج على أولئك ويقول سنتمم 1000 سنة، تمت 1000 سنة ومضى بعضها 400 سنة، وسنة أيضا ستبقى قرون للدنيا، لأن العلائم الكبرى لم تبدو بعد، لن تقوم الساعة وعلى وجه الأرض أحد يقول ربي الله، ولا تزال ربي الله تقال في مشارق الأرض ومغاربها حتى في بلاد الكفر، ما من رقعة من بلاد الكفر إلا وفيها مؤمن ومؤمنون، مؤمن ومؤمنات يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهم مساجد يصلون ويعتكفون ويصومون. دعك من أرض الإسلام التي تعد مليارا من البشر، مليارا من الخلق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على العلامات التي لم تأتي بعد، لن تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع، على مشرك خبيث ابن مشرك خبيث، أي سيقول الزمان في الشرك إلى أجيال أبوات وبنوات وجدود. نقول قد ابتدى هذا، ومع ذلك لا تزال المسافة طويلة جدا، مهما قلنا عصى أهل فلان أو شعب فلان أو دولة فلان، لا نزال ندخل بيوت الله ومساجد المسلمين في كل أرض، نجد المصلين ونجد العاكفين ونجد العابدين ونجد الزاهدين، وهيها أن ينقضي هذا في جيل أو جيلين أو قرن أو قرنين. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وإذا بالله الكريم يقول لنبيه قل هؤلاء وحاورهم، فقال لنبيه قل لمن الأرض الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سألهم قل لهم هذه الأرض التي أنتم عليها وما عليها من إنسان وحيوان وجن من بحار وهضاب وخيرات وأرزاق، لمن هي؟ من مالكها؟ وإذا ثبت أن الله مالكها فإذا هو خالقها، قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إن كنتم لكم معرفة كما تزعمون، لمن هذه؟ من خلقها؟ من ملكها؟ وإذا ملكها الله فهو إذن خالقها، فكان الجواب فسيقولون لله قل أفلا تذكرون، فسيقولون لله فقد أجابوا اعترافا بوجود الله وملك الله وقدرة الله وخلق الله، قل أفلا تذكرون، قل يا محمد لهؤلاء وقد آمنوا بأن الأرض وما فيها لله، هي ملك لله، هي خلق من خلق الله، قال له هذا وقال الجواب أنهم سيفعلون فسيقولون لله وقد قالوها. قال الله تعالى لمحمد قل أفلا تذكرون، قل أفلا تذكرون، ألا عبرة؟ أفلا تذكر؟ ألا عبرة؟ ألا تفكير؟ ألا عقل؟ ألا رأي؟ لا دمتم وقد اعترفتم بوجود الله وبقدرة الله وبخلق الله، وأنكم وجميع من على الأرض وجميع ما في الأرض من عاقل وغير عاقل، من إنس وجني وملك، من حيوان ودابة وكل ما عليها، ما دمتم قد اعترفتم أنها لله أفلا تعون ولا تعقلون، فكيف جعلتم معه شريكا؟ فكيف أنكرتم هو الذي أخبركم أن هناك بعثة وأن هناك حياة ثانية؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل أفلا تذكرون أفلا تعون ألا تقفون يوما وتعيدون الذكرى مع أنفسكم وتعتبرون بهذا وتقولون ما دامت المقدمة صحيحة وأن الأرض خالقها الله وأن الأرض مالكها الله وأن الأرض رازقها الله فلما إذا النكران ما شاء به الله وقد أرسل أنبياء سابقين يخبرون بالبعث وبالتوحيد وبالقدرة الإلهية على كل شيء فلما إذا تتناقضون وهكذا الكفر قديما وحديثا لا منطق له ولا عقل له إنهم إلا قردة بغاوات يقلدون ما وجدوا عليه آباءهم فإن أنت سألتهم ما دليلكم ما برهانكم قالوا هكذا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون أما المؤمن فتارة يخاطبك بدليل العقل تارة يخاطبك بدليل السمع فيقول لك قال الله قال رسول الله قال العلماء فإن كان لا يؤمن بشيء من هذا خاطبه بمنطق العقل كما يخاطبهم القرآن وكما يخاطبهم نبينا عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء السابقين قبله عليه وعليهم سلام الله وصلاته. ثم قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون سألهم مرة أخرى سألهم أولا عن الأرض اعترفوا بأن الله مالكها وبأن الله خالقها فقال الله لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم سألوا مرة أخرى من رب السماوات السمع هذه المخلوقات العالية السامقة الشامخة لمن هي من خلقها ومن رب العرش العظيم من صاحبه من إلهه من خالقه سيقولون الله قل أفلا تتقون مرة أخرى اعترفوا وأقروا بأنه كما كان الأرض كما كانت الأرض ملكا وما كانت ملكا حتى كانت خلقه كذلك السماوات السبع وما فيهن وكذلك أعظم خلق الله العرش العظيم الكبير فقد عرفنا به صلى الله عليه وسلم فقال ما السماوات الأرض ما السماوات السبع والأراضي السبع وما بينها مع الكرسي إلا كحلقة غرماء في فلاة من الأرض مع الكرسي والكرسي ليس إلا الدرجة للعرش. ثم قال جل جلاله وما الكرسي مع السماوات والأرض وهو الذي أعظم من الكل أمام العرش إلا كتلك الحلقة المرماة في فلاة من الأرض. ولذلك الله لما تكلم عن قال العرش العظيم الكبير الذي لا تكاد العقول تصل إليه وقال عنه صلى الله عليه وسلم هو هكذا وهو أعلى خلق الله وهو كالقبة بالنسبة للمخلوقات للكائنات الكون أعظم كله أشار هكذا بيدي أي هو قبة أي هو مستدير كبقية مخلوقات جميعا ككروية الأرض وكروية السماء وهذا ما أجمع عليه المسلمون منذ العصور الأولى وأن الأرض كروية قاله ابن حزم وقاله ابن تيمية وقاله الغزالي وقاله ابن القيم وقال ونقلوا الإجماع على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر العرش أشار بيدي هكذا قال الصحابة أشار كالقبة فوق هذه الكائنات والمخلوقات وهم يسمعون بالعرش. ومع ذلك لما سألهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون لا دمتم تعترفون بذلك وتؤمنون بذلك ألا تخافون الله ألا تتقون من عذابي من نقمتي من غضبي ألا تصدقون نبيكم ألا تصدقون كتاب ربكم أتكذبون الأنبياء كما كذب من سبقكم أنبياءهم أهذا منطق العقل منطق الفهم منطق الإدراك هيهات هم كالأنعام بل هم أضل. ثم قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون أسألهم يا محمد مرة ثانية، من بيده ملكوت كل شيء؟ من بيده ملكوت أي ملك، والتالي المبالغة كما يقال بهموت وجبروت. قل من بيده التصرف في هذا الملك الأعظم؟ من الذي نظم هذا العالم؟ نظم ليله ونهاره، صيفه وشتاءه، ربيعه وخريفه. من الذي رزق هؤلاء الخلق من إنسان، من جن، من حيوان، من طير، ممن يمشي على أربع أو يمشي على رجلي أو يمشي على بطني، ممن يعيش فوق التراب، ممن يعيش داخل البحار؟ هذا التنظيم الدقيق في كل شيء، من الذي تصرف فيه؟ من الذي دبر؟ من الذي قام عليه؟ فكان الجواب وقد سألهم، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، يجير يدفع، يجير يحمي، يجير بمعنى هو جل جلاله الذي يمنع أحد من أن يضره إنسان إن شاء. من منعه الله لا يخاف أحدا من الخلق، من حفظه الله لا يخاف مخلوقا قط. قد يقع من الأجواء والشاهق الجبال فتجده بقي حيا، لأن الله لا يزال يدافع عليه ولم يأتي وقت موته بعد. قد يحصل الذي يحصل ويبقى حيا، يبقى مرزوقا، يبقى قائما، يبقى مقتدرا بقدرة الله. وذكر التعبير هنا بالتعبير المعروف في لغة العرب التي بلغة نزل القرآن. كان عادة العرب يأتي إنسان يدخل القبيلة